بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، افضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم خل نسيانها فقهها بالدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اخذنا بنور السهم واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا خطها العارفين. في الصفحه 23 بعد 900 وفي البيت 82 والرقم رقم الدرس 5 بعد 400 ونحن في يوم السبت أو مساء الأحد، نجد أنفسنا بين يدي موضوع ما زلنا في سياقه يتناول قضية وجوب التقليد. يجب على العامي أن يقلد مذهبا من المذاهب الأربعة، وقد تكلمنا في هذا. إذا كان العامي لا يقدر على أن يأخذ من الكتاب والسنة وجب عليه أن يسأل العلماء. وقد خطر بالباء الخاطر لعله قبل الصلاة أو قبيل الصلاة فيما يتعلق بالتفسير، إذا أردت أن تفسر كتاب الله عز وجل وكان بإمكانك بعدما حفظت تاج العروس شرح القاموس، القاموس للفيروزاتي، تاج العروس إنما هو للزبيدي شارح إحياء علوم الدين، لو تمكنت من اللغة تمكنا رائعا وكتاب الله عز وجل أنزل بلسان عربي مبين، هل لك إذا أردت أن تقي فهمك الخطأ، إذا أردت أن تسدد تفسيرك وفهمك في كتاب الله عز وجل، هل يمكن أن تستغني عن أقوال الصحابة في الآيات أو عن تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعك من قضية تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن، هل تستغني عما قاله الصحابة في القرآن أو ما قاله التابعون في القرآن أو ما قاله المفسرون في القرآن؟ تجدني أو أجدني حينما أريد أن أتعرف إلى آية أرجع إلى كذا تفسيرا، منها مثلا تفسير البيضاوي، منها تفسير القرطبي، منها تفسير الرازي. حينما أرجع إلى هذه التفاسير لا يعني هذا إلا أني أنا بحاجة ماسة إلى أن أتعرف إلى ما قاله العلماء في الآية التي أنا بفضلها. إذا عرض لي حكم الأحكام الشريعة هل منظر علي؟ هل يقال عني إني قلدت تقليدا أعمى حينما أرجع لأسأل الإمام مالك ما حكم الله عز وجل في كذا وفي كذا وفي كذا؟ حينما أسأل الإمام أحمد، خاصة وأن هذه الجبال الشوامخ قد نصبها الله تبارك وتعالى من أجل أن تقدم لنا أحكام الشريعة مأخوذة من كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إذا كان بإمكانك أن تستنبط مباشرة من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، هنا يمكنك ألا تسأل. ومع ذلك ننصح لأنه مهما على كعبه في فهم أحكام الله من كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه أن يرجع إلى ما قال العلماء، وهذا كان دأب العلماء. ما أظن أن التقاطع كان هو السبيل بين العلماء وإنما كان التواصل، على معنى أنه كان يعرف بعضهم رأي بعض في المسألة المشاقة، ولا ضير من هذا على الإطلاق، بل لابد لي من أن أعرف ما الذي قاله ابن عباس في المسألة الفلانية، ونحن نتكلم عن الفطر يعني عن الأحكام الجزئية، ما نتكلم عن التوحيد. ذلك أن قضية التوحيد قضية منفصلة لا يجوز التقليد في التوحيد، أما هنا نحن نتكلم عن الأحكام الجزئية، إذن يجب على العامي أن يقلد مذهبا من المذاهب. ونحن في السياق أجدني أعيد مرة ثانية ولعل يمكن 10 أو 15 ما يتعلق بمعاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، لكن سنضع الأصبع الآن على معنى مهم جدا. يقول هنا في الصفحة التي ذكرناها بعث معاذ إلى اليمن صلى الله عليه وسلم طبعا، قال كيف تصنع إن عرض لك قضاء، يعني حينما يجد لك مسألة من المسائل وأنت مطالب بأن تبين حكم الله عز وجل فيها فماذا تفعل؟ قال أقضي بما في كتاب الله. هنا مسألة مهمة جدا، أيمكن أن يقضي بما في كتاب الله وهو جاهل بكتاب الله عز وجل؟ أو لا يدري أين يجد المسألة في كتاب الله تبارك وتعالى. ربما كانت المسألة بالصفحة التي فتحها من كتاب الله، لكنه ما يدري كيف يأخذ هذه المسألة من الصفحة التي بين يديه. أيمكن أن يكون ذلك؟ نعم. كم من مسألة فقهية ما دريناها إلا بعدما عرفنا ماذا قال المفسرون، خاصة القرطبي. القرطبي حينما يفسر إنما يستخلص كثيرا من الأحكام الفقهية من الآيات، لو لم يقل قال العلماء فيها وقال العلماء فيها وقال العلماء، وهذا بين العلماء على كذا وكذا وكذا وكذا. قضية الإجماع، أين تجد الإجماع في كتاب الله عز وجل مثلا؟ مع أن الإجماع إنما يعتبر مرجع من مراجع هذه الشريعة. إذن هنا لو لم يكن معاذ رضي الله عنه داريا بما في كتاب الله عز وجل لما أمكنه ذلك. هنا يمكن أن نسأل، وهذا الذي أردت أن أضع البطن عليه أو الأصبع عليه، هل الأئمة الأربعة كانوا جاهلين بكتاب الله عز وجل؟ كانوا علماء بكتاب الله عز وجل. هل أسند الرسول صلى الله عليه وسلم إلى معاذ أن يقضي بما في كتاب الله؟ نعم، أقره على هذا الفهم. أقر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا أن يقضي بما في كتاب الله. ألا يمكن أن نفهم من هذا أنه لما مضى معاذ إلى الرفيق الأعلى، هل انقطع القضاء؟ هل نحن بحاجة إلى من يفهمنا بما في كتاب الله؟ هل كان جواب معاذ الرسول صلى الله عليه وسلم أنا أعلم كتاب الله وهم يستنبطون؟ أقال ذلك معاذ؟ ما قال معاذ ذلك أبدا على الإطلاق، وهو يدري تفاوت الفهوم والمدارك. بل ربما وجدنا أنفسنا أمام قوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني ربما أن أنقل لك مسألة فأنت تتفتق هذه المسألة في ذهنك أكثر مما تفتقت في ذهني رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وهذا رد عميق للنفس البشري واستعداداتها ومؤهلاتها، ذلك أن الناس ليسوا على مرتبة واحدة. أنا أذكر لك حديثا، وهذا الحديث أذكره بين خمسة، ظني أن الفهم لا تكون متساوية حتى أو تتفق، لا مانع من هذا، أو لا نضرب كل اتفاقات الفهوم على مسألة من المسائل أبدا، وإنما يمكن أن يقدح فهم في ذهن من الأذهان الحاضرة ما قدح في الأذهان الأخرى. يمكن ذلك؟ نعم يمكن ذلك. ومعنى ذلك أنه لمعت في رأسي فكرة فطنت لي مسألة رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، بل هناك معنى أدق من هذا المعنى وأوسع، رب مبلغ أو عام سامع، معنى عجيب صلى الله عليه وسلم يشرع لهذه الأمة لا ليوم أو قرن، وإنما حتى تقوم الساعة. رب مبلغ أو عام من سامع. لو الرسول صلى الله عليه وسلم الآن في المجلس وعم بحدث الناس، الصحابة سامعون، كأنما يريد أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم حينما تسمعون وتبلغون رب مبلغ تبلغونه أو عنكم بالسماع، أنا يمكن لا يكون عندي إلا طاقة السماع والحفظ فقط، أما طاقة الفقه الطاقة مهمة جدا، ولذلك العلماء نصوا على أنه لا فقه دون سنة ولا سنة دون فقه، ذلك أن السنة أحاديث وأن تقرأها. من يستنبط من الأحكام من هذه الأحاديث؟ النصوص القرآنية نصوص تحتاج فهم، تحتاج استنباط، ومن هنا قال أقضي بما في كتاب الله. قال فإن لم يكن في كتاب الله، هذا السؤال من حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يدل على أن كتاب الله ربما لا يأتي بالجزئيات، بل لم يأتي بكل الجزئيات، بل إن الجزئيات مستمرة استمرار الوجود، ومن هنا لا تحصى الجزئيات. هناك مسائل مستجدة على مدار الأربعة في ساعة، وكتاب الله عز وجل آياته محدودة، لكن هناك في كتاب الله عز وجل نصوص مجملة، وفكفكت المجمل، التفصيل في المجمل، الاستنباط من المجمل، هناك قواعد، وهذا يدل على أن ثمة ثوابت في شريعة الله عز وجل، هناك متحركات وهناك ثوابت في شريعة الله عز وجل. جاءت النصوص القرآنية منها ما هو تفصيلي بل أشد ما يكون تفصيل، ومنها ما هو مجمل إجمال على سبيل الإجمال. لذلك رسول الله قال فإن لم يكن بكتاب الله، ما قال له معاذ حاشا حاشا لله كل شيء في كتاب الله، وهذا فهم رائع جدا، وإنما في كتاب الله عز وجل قواعد مجملة أنا ربما لا أنتبه لها، ربما أنت تنتبه لها بعد 20 سنة وأنا لا أنتبه لها وأنا سابقك. إذن فإن لم يكن في كتاب الله عز وجل، وحيث يقول فإن لم يكن في كتاب الله، لا يمكنني أن أقول ليس في كتاب الله إلا إذا كنت مستوعبا لكتاب الله. أيصح وأنا لا أحفظ كتاب الله أن أقول هذا ليس في كتاب الله؟ هل يصح أن أقول هذه ليست آية في كتاب الله مع أني ما أحفظ كتاب الله عز وجل؟ إذا ينبغي أن أكون متقنا لكتاب الله، ليس على سبيل الفهم وإنما على سبيل الإتقان، إتقان الفهم. فإن لم يكن يعني هذا الحكم المفروع بين يديك، هذا القضاء الذي دعيت إلى أن تقضي به ليس في كتاب الله، مباشرة انتقل معاذ إلى قال بسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إذن هناك مفضلات القرآن والسنة. قال فإن لم يكن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أيضا السنة جاءت تفصل وجاءت مجملة، أيضا هناك في السنة قواعد مجملة وهي قواعد أنت ارجع إلى الأربعين في الأربعين النووية تجد أن بعض الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله عز وجل في الأربعين النووية يقول هذه تشكل ربع الدين، ربع الدين حديث 3 كلمات 4 كلمات فقط يقول ربع الدين. أنا وأنت ننظر نقول أين ربع الدين؟ يعني هذه مبالغة؟ لا، مدركة مبالغة. مثلا قول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، كم من مسألة فقهية بنيت على قول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ ذلك أن النصوص المجملة هي قواعد عامة إنما يقوم بناء المجتمع عليها، والتفريعات هذه ترجع إلى الفقهاء رحمهم الله عز وجل وحفظهم الله تبارك وتعالى. قال فإن لم يكن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أجتهد رأيي ولا آله. لو لم يكن معاذ قد بلغ مرتبة الاجتهاد، والاجتهاد تدخل فيه مضامين كثيرة جدا، علوم كثيرة جدا، ذلك أن المجتهد ينبغي أن يكون مؤهلا للاجتهاد، وربما ورد معنا الكثير من صفات المجتهد، وربما أيضا أضفنا إليها بعض الصفات التي قررها العلماء. قال أجتهد رأيي ولا آله. ما معنى ولا آله؟ يعني ولا أقصر، أي أبذل جهد. وهنا ينبغي أن يكون له جهد، من ليس له جهد كيف يبذل جهدا؟ قال ولا آله. الرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك أم لا؟ نعم، بدليل أقره بصورتين من صور الإقرار، وعندنا نحن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن تكون قولا أو فعلا أو تقريرا، قول وفعل أو تقرير. هنا من التقرير هو استنطق معاذ رضي الله عنه فنطق فضرب صلى الله عليه وسلم صدري، هذا إقرار يعني بحركة، لا، وضرب الصدر هنا فيه تثبيت حسي للمعلومة، ضرب صدره ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا خطوات معاذ في قضية الاستنباط وقضية القضاء وتدرج في التعامل مع النصوص قضية أسرت المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، وجعلها قضية من مرضيات الله تبارك وتعالى، لأنه قد رضي الرسول صلى الله عليه وسلم بها، ورضا الرسول صلى الله عليه وسلم من رضا الله تبارك وتعالى. هذا الحديث نحن قلنا أكثر من مرة، لكن هنا ينبغي أن نقول إذا وقفنا أمام القواعد التي أنشأها الأئمة الأربعة وجدنا أن هذه القواعد لا تخرج عن القرآن والسنة والاجتهاد. إذن الأحكام الشرعية التي قالها هؤلاء العلماء إنما هي أحكام شرعية وليست آراء رجال. صحيح فهم، لكنه فهم يدخل في الأحكام الشرعية من حيث التبني، ذلك أنه إذا قال الإمام مالك هذا حرام وأنت التزمت بمذهب الإمام مالك صارت الحرمة الشرعية وليست حرمة تابعة للإمام مالك، يعني ليست تحريم الإمام مالك، والله هذا حرمه الإمام مالك، لا، حرمته شريعة الله تبارك وتعالى. وهذا الذي هو الذي ذكرناه فيما مضى من دروس، قلنا إن المستشرقين إنما أرادوا أن يعبثوا بهذه الشريعة عن طريق التهديم، تهديم البناء الفقهي، فإذا بهم يقولون البناء الفقهي إنما قام به علماء عقلاء أجزاء أذكياء جدا نوابغ، وهذه آراؤهم. ومن هنا جاء من جاء من بعدهم وتسلمذ على موائدهم، فإذا به يقول هم رجال ونحن رجال. بل جاء من يقول يا أخي نحن لسنا مجزمين بالأحكام الفقهية الفرعية، لأن أحكام إنما هي آراء رجال، وإذا لي من سيفون ما الذي يترتب على ذلك؟ فوضى دينية. ذلك أن الناس حينما لا يأخذون من الأئمة الأربعة سيأخذون من ذوات أنفسهم، فهل لهم القدرة على الغوص في كتاب الله والسبع في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بمؤهلات المشايخ؟ إذا لم يكن هم عبثوا مع أنفسهم وعبثوا مع الآخرين، ومن هنا اتخذ الناس رؤساء جهلاء اكتبتوهم فأكتوهم فضلوا وأضلوا، ذلك أنهم ليسوا بأهلهم. هنا نجد أنفسنا أمام كتب المذاهب الأربعة، وبعدما نذكر ذلك سنتبين أن ثمة تتم لا بد لنا من أن نتمها تتعلق بإمام أبي حنيفة رحمه الله تبارك وتعالى، وكنا قد بينا أقوال العلماء في كونه إماما في الفقه وأنه أوتي ملكة فقهية متميز متفرجة، ربما أعدنا بعض الأقوال على المسامع. هنا يقول تناولت الكتب كتب مذاهب أربعة أبحاثا في المعاملة. الفقه من ظن أنه عبارة عن صلاة هذا أخطأ وخطأ فاحشا، وذلك أن الصلاة يمكن أن يؤلف فيها كتاب صغير كتيب صغير على جلالتها ثم بعد ذلك توضع منتهى الموضوع. الإسلام يغطي كل نواحي الحياة، ما من مسألة من المسائل إلا إذا سئل الإسلام أجاب عنها، ومسائل الحياة متشعبة متنوعة مختلفة متجددة، إذا ينبغي أن نواكب حركة الحياة نتابع حركة الحياة لنقول هذا ضخ في عروق الحياة سم على سم، هذا مخطر وهذا غذاء وهذا شفاء. كل مستجدات في ساحة الحياة لها أجوبة من شريعة الله تبارك وتعالى. قلت من ظن أن معرفة وضع الرجلين في الصلاة إنما هي فقه كل فقه، هذا ما تخيل فقه حقيقة، وما درى عظمة هذه الشريعة. هنا في المعاملة من مثل البيوع، والبيوع لون واحد، أنت يقرأ كتيب الصغير هذا اللي كنا عم نقرأه وما زلنا نقرأه في درس الفقه في ألوان من العقود، ألوان من العقود منها ما هو صحيح وما ليس به صحيح، قال وإيجار وربا، والربا ألوان سبعون بابا من أبواب الربا، وأنا إن لم أدري وقعت في الربا دون أن أدري، ورهن وشفعة وشركة، وفي الأحوال الشخصية أيضا تجد النساء والطلاق والرضاع والحضان والوصية والنفقات، وفي الجنايات نحن في درس الفقه في باب الجنايات نسأل الله عز وجل أن يقينا من الجناية على أنفسنا أو على غيرنا، والحدود والجهاد والبغي والعلاقات الدولية إلى مئات بل آلاف من القضايا التي تناولتها هذه المذاهب الأربعة المباركة. ثم ما من مذهب ترى من المذاهب الأربعة إلا وربى مئات من العلماء، أنا كنت أقول آلاف وآلاف لست يعني بمبعد عن الصواب، مئات من علماء الجهابذة الكبار العمالقة كل مذهب من المذاهب. هنا قال دعاة المذاهب أين يذهبون إذا عرفنا أن الحركة الفقهية تغطي كل نواحي الحياة، وأن هؤلاء يريدون أن يهدموا هذا البناء الفقهي بناء على أن التقليد إنما هو تعصب أعمى وأعمى وأعمى، وربما جاءوا بمسائل هذه المسائل صاغتها جهالات، ربما اختلف الشافعي مع حنفي، هل يعني هذا أن المذهب الحنفي ينبغي أن يرمى في البحر والشافعي في النهر؟ ليس ضعيفا هذا، ربما اختلف اثنان وربما نشبت حتى معارك بين اثنين، هذا منسوب لمذهب فلاني وهذا من الجهالة بين المتخالفين، وليس من معطيات المذهب. المذهب على ما هو عليه إنما استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، الأحكام الشرعية تؤخذ من الأصول في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والاجتهاد كما مر. هؤلاء جعلوا أنفسهم يعني دعاة اللامذهبية، هنا لا نتكلم عن المستشرقين وأن نتكلم عن تلامذتهم من هذه الأمة، يعني هناك من غمض عن دعوة المستشرقين إلى هدم هذه الأبنية الفقهية، وإذا بهم يتبنون أنه لا يجوز تقليد، أنا لست بمذهب أو لست على مذهب إلى آخره. قال هؤلاء جعلوا أنفسهم أبواقا لنفثات المستشرقين الهدامة، فعلت من ثعالب هؤلاء يعني ماكر من مكار المستشرقين مذكور اسمه طبعا ما اريد ان اذكره هنا، يقول ان الفقه الاسلامي الذي ألفه لاحق ألفه أئمة المذاهب ليس إلا عملا قانونيا أنتجته أزمغة قانونية ممتازة وشهد لها ترى بالعملقة عملقتين، لكن يريد بهذه الشهادة أن يخذرني ليقول أن هي آراء أشخاص وليست أحكام شرعية. يقول طاب لها أن تعزوه، طاب لها أن تعزوه، تعزو هذا البناء في الكتاب والسنة. يعني أراد الفقهاء أن يقول والله هذا من الدين، لماذا؟ قال لأجل أن يحترم، لأجل أن يؤخذ، مع أنه هو ما يقول شرع الله هكذا. السؤال ماذا يقول شرع الله يا إمام أحمد بن حنبل في كذا؟ يقول كذا، وكل من أين أخذته؟ يقول من قوله تعالى أو من قوله عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. هل يعتبر هذا حكم أصدره الإمام أحمد مجردا، أم هو حكم شرع الله عز وجل وحكم شرع الله تبارك وتعالى؟ هذا الثعلب عمي، هو عمي بقصد، يعني هو أراد أن يغني عن أنه ما من حكم. وقرأ إذا شئت كتاب لعبد الوهاب الشعراني الميزان الكبرى، كتاب صعب. لماذا؟ قال لأنه يوصي المذاهب الأربعة. كيف يوصيها؟ يقول أنا بحثت فما وجد حكم من أي أحكام الشريعة قاله بقيه من الفقهاء، فقهاء المذاهب الأربعة، إلا وله دليل. وبدأ كل الأحكام، ولو أنت تركت وحدك لن تجد الكثير من الأدلة، لكن هو يعرف هذا، هو لا يدعي دعوة فقط، يقول كل الأحكام الشرعية لها أدلتها، إما بصورة مباشرة أو بصورة مستنبطة. استنباط، الاستنباط أمر مشروع. قال هذا غمض أو عمي عن أن ما هم من حكم أتى به الفقهاء إلا وعليه دليل. أنا ما أعجب من هذا، وإنما العجب من أولئك الذين تبنوا دعوته من دعاة لا مذهبيين. يعني أنت ما مذهبه؟ أعوذ بالله، هذا لست على مذهب، وأحمد الله عز وجل على ذلك. فلماذا لست على مذهب؟ هل أنا أخ من كتاب السنة ما شاء الله رائد، لماذا أنت تخبرنا يا أخي حقيقة؟ يا أخي لو أكرمت لو قلت والله، يعني ليس من باب السخرية، وإنما لو أكرمت لو قلت لنا أنه أنا الآن مجتهد، والله لا أخذنا منك، ما عندنا منع أبدا، بالعكس تماما. يعني هل هناك من عاقل يقول اللهم اقضي على العقول المجتهدة في الأمة، أو لا ترين ولا مجتهدة في الأمة؟ في أحد يقول هذا الكلام؟ لا أبدا. نرجو الله عز وجل أن تتحول الأمة كلها إلى مجتهدين، وهذا طبعا دعاء بعيد، بعيد حيث تطبيق، لأن الصحابة ما كانوا كلهم مجتهدين. الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف الذي تربى في مدرستين كان يعطى فيها درس تجويد واحد، حصة واحدة في الأسبوع، والصف في 55 واحد، وما يستطيع يقرأ إلا ربع آية؟ قال هذا مجتهد. شيء عجيب حقيقة. هؤلاء دعاة المذهبيين قالوا يجب الضخة، أما المذاهب فهي آراء أهل العلم، آراء أهل العلم. لاحظ النسبة، هذه خطيرة النسبة. نحن نعلم بأن الأحكام الشرعية أحكام شرعية، وإن قالها الإمام الشافعي، الإمام الشافعي ليس من بيت أبيه وأمه يقول حلال وحرام أبدا، حين يقول حرام يكون له مستند من القرآن أو السنة. إذا أنت ما تجرؤ على أن تحلل وتحرم هكذا، أو تجرؤ الله ما أدري، لكن أنت ما تجرؤ، فكيف بهؤلاء الأئمة الذين كانوا من التقوى بمكان، من الفهم عن الله عز وجل بمكان؟ قال المذاهب آراء أهل العلم وأفهامهم في بعض المسائل واجتهاداتهم، وربما ترى تأخذ بعضهم سؤال أو مسألة فقهية ربما أخطأ فيها الفقيه. نحن لا نبرئ الفقه من أن يكون هناك في خطأ، والفقهاء اتفقوا على قاعدة، مثلا الحنفي يقول أنا على الصواب ويحتمل الخطأ، والشافعي قال أنا على الصواب يحتمل الخطأ. كلمة يحتمل الخطأ تسع المجال أن أخذ أنا مما عند الشافعي أيضا. أيخطئ بعض الفقهاء في بعض المسائل؟ نعم. هل هذا لنصفها أو طلق منها لأؤذن كل ما قالوا بناء على أنه أخطأ في مسألة هذا ليس بصحيح. وربما نبشوا من كتب الفقهاء وخاصة المذهب الحنفي لمن هاجم المذهب الحنفي مسألة أو مسألتين أو 20 مسألة فيقول هذا هو المذهب الحنفي هذا هو الذي تقول عنه أنه شرع الله عز وجل. يا أخي إذا أخطأ في مسألة أو في 20 مسألة هل كل بناء فقهي الذي فيه مجلدات ويغطي كل حركة الحياة وجوانب الحياة هل هو كله ينبغي أن يؤمن؟ مع أنه له دليل قال تعالى وقال صلى الله عليه وسلم. والخطأ هنا يمكن أن يكون في الاجتهاد لا في النص أو فهمه. يمكن أن يخطئ في فهم النص لكن نسبة الخطأ فهم النص قليلة جدا. على معنى يمكن أن يختلف اثنان من الفقهاء في فهم نصين هم لم يختلفوا في النص وإنما اختلفوا في فهم النص ويمكن أن يكون كل من الفهمين صحيح لأن النص يتسع صدره لفهمين في نصوص مفتوحة وذكرنا بعض الأسئلة على هذا وفي نصوص لا مكتمل للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن إثنيني بخلاف وقع بين الفقهاء يقول غير النص القرآني نص محكم هذا للذكر مثل حظ الأنثيين إلا إذا جاء متفلسف في القرن 27 وقال لا معنى الأنثيين غير معنى الأنثيين المعنى الذي في أذهانكم ما معنى ذا قال يعني شجرتين ويذكر يعني عبارة عن طريق فهو يقول لا هذا التخليط في فهم القرآن الواضح. إذن لا ربما اختلفنا في فهم النص لكن لا نختلف في النص حيث ثبت من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقولون هذه الآراء هذه الاجتهادات هذه الفهوم لم يجب الله عز وجل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد اتباعها. معنى ذلك أنه لا تقرأ أنت في الصحيح لا السادة الشافعية ولا الحنابلة ولا الأحناف ولا المالكية. ما الذي تقرأ؟ اقرأ كتاب الله عز وجل. طيب أنا في تفاصيل ما أجدها في كتاب الله مثل معاذ رضي الله عنه من أين أخذها؟ قال في السنة قبل في السنة ممكن ما تكون مرفض عطل يقول المعاذ فإن لم يكن معنى ذلك طبعا في فرق لن تجد لن يكن ذكرت أن هذا الفرق فرق هائل. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل فعلا تجد في كتاب الله هنا بناء على النص الذي بين يدي أن أتكلم إذا كان في رواية أخرى أمر آخر وإنما قال فإن لم تكن القضية يعني إن لم تكن بمعنى أنها قد انتفت من السنة لم تجد هي في السنة لكن أنت ما وجدتها أنت ما استطعت أن تعثر عليها ما استطعت الوقوف عليها وهذا خطر لا حكي بالتهديد. ومن هنا وجدنا رعيلا أو جيلا أو أكثر لا مذهبي ومن هنا الصلاة ربما كانت موقعة يجد على الشافعي ويرفع على المالكي ويقرأ على الحنبلي وهكذا هو لا يبتر على فكرة هو تخليطة ثم هذه التخليطة من أين أخذها فهذا من عالم ترى أولئك الذين يقولون نحن لا نقلد مذهب مذاهب يقلدون عالم العلماء يقولون من أين أنت تطلع على هذه الصورة لماذا تضع يدك كذا لماذا يقول أنا قرأت كتير لماذا هذا كتير لفلان طيب هو فلان نحن نقول أبو حنيفة أنت تقول لفلان يعني إذا أنا قلدت أبا حنيفة أكون مقلد وما أوجب الله عز وجل علي طاعته أما أنت أستاذك الذي ألف الكتيب الصغير هذا أوجب الله عز وجل عليك طاعته صلاتك صحيحة صلاتي إذن صحيحة لا لشيء إلا لأني أنا أخذت من إمام مالك مع أن الإمام مالك من أين أخذها قلنا من كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة معنى ما قاله المستشرق ومعنى ما ردده أبواقه أو بوقه أننا معناها لسنا ملزمين لأكثر أحكام قانون الأحوال الشرطية لكونها اجتهادات وآراء مذاهب يعني الأحوال الشرطية يغار عليه وما بقي عندنا في العالم الإسلامي حيث التطبيق للأحوال الشرطية في أصولها الضيقة والآن في هجم على المحاكم الشرعية في إبغائها وتحويلها إلى كلها إلى محاكم مدنية لما قال هذه قد استوعبها أولئك قالوا هذه اجتهادات وأراء أشخاص ليس من الدين فأنتم لماذا تلزموننا ترهقوننا دعونا نتحرر من هذه الأحكام والمسألة خطيرة أقول خطيرة يعني الذي قال اللامذهبي قنصر إلى اللادينية والشيخ الله يرحمه الشيخ محمد حامد يقول لزوم تقليد او الاتباع بمذهب يقي من الفوضى الدينيه، يعني فوضى دينيه، وهذا ما نخاف منه. يقول كذلك لسنا ملزمين بقانون مدني اسلامي يؤلف من لجنه مختصه للعلماء، لانه اكثر ما يكون فيه اراء واجتهادات. اليس هذا انتهى اليه الائمه من الاجتهاد يعتبر من الدين، سواء كان اجتهادهم خطا ام صوابا؟ اليس المجتهد مثاب وليس معاقب اذا اخطا؟ حتى اذا اخطا من اجتهد هو من يكون اهل الاجتهاد، من اجتهد فاخطا فله اجر اذا ما اعطى الله تبارك وتعالى، ومن اجتهد فاصاب فله اجران بدليل ثبوت الاجر وبدليل وجوب التعبد به ما دام انه غير منتبه الى خطئه. يعني هذه نقطه مهمه جدا، انا ساتعب عن مثالين واجابني واجتهد وهو اهل الاجتهاد، سنرى انه اهل الاجتهاد فعلا، فاخذت بها امثل انه اخطا فيها، لم ينتبه هو الخطا وانا لم انتبه الخطا ولم ينبه احد الخطا، فانا مجهول، ما دمنا لن ننتبه الخطا نحن. ذلك لأننا لو أردنا أن نشكك بكل الأحكام التي جاءتنا على أن يمكن أن تكون خطأ ما أخذنا ولا بحكم من الأحكام. لو أننا شككنا فقط قلنا أيمكن أن تكون؟ نعم يمكن أن تكون لأنها تسعى معصومين، لكن قل لي أين خطأ؟ نبهني الخطأ. فإذا لم أتنبه وقد سألت المجتهد الذي هو أهل للإجتهاد فأجابني فأنا متابع إن شاء الله تبارك وتعالى. حكم مجتهد باق بعده إلى يوم القيامة، أي نقطة مهمة. قالوا المجتهدون اجتهدوا وماتوا وكل اجتهاداتهم ينبغي أن تلحق بهم دون تكفير ودون الطلع عليها. قل لا، الاجتهادات تبقى من هنا. حينما نقرأ فتاوى الإمام مالك، نقرأ فتاوى كل الأئمة السابقين، وقد أفتى الإمام الشافعي بكذا وكذا وكذا، اقرأ الكتب التي ألفها أولئك الأئمة رحمهم الله تبارك وتعالى، فتواهم تموت بموتهم، فتواهم من الدين، لذلك لا تموت بموتهم. ولا يجوز لأحد أن ينقض اجتهاد إلا بدليل، ودليل ينبغي أن يكون قوي. وقد أرسل الإمام، نختم هنا، الليث بن سعد، وطبعا عندنا أكثر من الأئمة الأربعة على من بلغ مصاف الإمامة، لكن من ضبط من الأئمة من مذاهب الأئمة إلا أربعة مذاهب فقط. لذلك الفقيه الآن بحاجة ماسة أن يراجع الفقيه، مثلا أنا يعني الذي له باع طويل في قضية الاجتهاد يمكن أن يراجع كل الأقوال، بل إنه ربما استشهد بقول إمام هؤلاء الأئمة حيث ثبت تحذيره، انضبط في المذاهب الأربعة أكثر مما انضبطت فيه أقوال الأوزاعي. مثلا يقول هنا أرسل الإمام الليث بن سعد سؤالا للإمام مالك، من يتأمن إمامة الإمام؟ الليث بن سعد إمام يسأل الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، ولي أنا السؤال نفسه يشي بي أنه لا بد لنا من العلماء وأن نسأل العلماء، وإلا كان بالإمكان أن يقول من الإمام مالك؟ أنا لست مطالبا ولا يجب علي أن أتبعه. أيمكن أن يقول ذلك؟ نعم يمكن أن يقول ذلك، لكن ما قاله، لأنهم أدرى بعظمة شريعة الله عز وجل. سأله يطلب جوابه، سأل سؤال طلبه الجواب، فكتب إلى الإمام مالك. أما بعد، فإنك يا أخي إمام هدى، أنت إمام هدى، وحكم الله ما قال حكمي، وربما قال أرى، أنا ربما قال أرى رؤيا، لكن رؤيا مأخوذة من الكتاب والسنة، وحكم الله في هذه المسألة ما أدى إليه الاجتهاد، يعني اجتهد في النص الذي عرضت المسألة له أو عرض المسألة وإذا بك تخلص إلى الحكم. وقد فسر خطأ المجتهد بعدم مصادفته الدليل الوارد في تلك المسألة من الكتاب أو السنة، فهذا له أجر واحد. يعني بمعنى متى يخطئ؟ قال يخطئ المجتهد إن لم يصادف الدليل، لأنه لا اجتهاد في مورد النص حيث لا دليل واضح، إذا يحتاج أمر الاجتهاد، الاجتهاد أن يبحث عن مشابه للحادثة التي بين يديه، والبحث عن المشابهة يقضي أن يعرف العلة في النص المذكور نصا وفي النص الذي أو في المسألة المعروف عليه دون أن يكون فيها نص. وهنا ربما التبس الأمر على المجتهد، إذا اجتهد بهذه المثابة فلم يصادف مورد الدليل أو الدليل عند ذلك فأخطأ، له أجر. يعني أجر ماذا؟ أجر تتبع، لأنه بحث وبحث وبحث وبحث. هؤلاء لا يصح عندهم خطأ المجتهد في الحكم، ما دام اجتهد، ما دام بذله هو أهل الاجتهاد، ولو أخطأ لخرج عن الشرع. والمتبادر إلى الأذهان أن الخطأ هو خطأه في نفس الحكم، إما أن نقول الخطأ سببه عدم وقوفه على النص، أو حتى لو كان هناك نص ففهمه أيمكن أن يخطئ في فهمه، يمكن أن يخطئ في فهمه، إن الاجتهاد وما أدى إليه من الدين. وهذه مسألة تكتب الذهب، الاجتهاد وما أدى إليه، يعني الأحكام الناتجة عن الاجتهاد من الدين، ليست موضوع آراء رجال كما قال أولئك. وما كان الله يأمرنا بأن نسأل أهل الذكر ثم ينهانا عن الأخذ بإجاباتهم، قال اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ثم الآية التالية فإن أفتوكم فلا تأخذوا بفتواهم لأنها آراء رجال، ما قال هذا، وإنما الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء لما فسروا وتوسعوا في التفسير قالوا حتى ما نسألهم الدليل النص القرآني، فاسألوا أهل الذكر، بما أنه أهل الذكر أو من أهل الذكر لك أن تسأله، عليك أن تسأله، فاسألوا، هذا أمر من الله عز وجل. ثم يقول لك يجوز أو لا يجوز، هل تأخذ بما قال؟ نعم. وهل الأخذ بما قال من الدين؟ نعم من الدين. ومن أهل الذكر إن لم يكن أئمة المذاهب الأربعة منهم؟ عمر رضي الله عنه، ولا شريحا القضاء. قال له، وطبعا كل أهل الكوفة كل أهل البصرة كانوا قضاء، أبدا كلهم يصدقون القضاء، ما كلهم يصدقون القضاء، المسألة ليست كما يظن أولئك. فلما ولاه القضاء ماذا قال له عمر رضي الله عنه؟ لاحظ التسديد له الخطة أو منهج بمعنى آخر، المنهج، انظر فيما تبين لك في كتاب الله صريحا. إذا ما عدا في كتاب الله آيات ونصوص صريحة فلا تسألن عنه أحدا. إذا جاء قول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا ما تسأل عنه أحد، رجس. وهكذا حتى العوام حينما يقرأ القرآن، هل مدح الله الكذابين في القرآن؟ ما مدح الله عز وجل الكذابين؟ هل مدح الصادقين؟ أثنى على الصادقين، هل أثنى على الصابرين؟ نعم أثنى على الصابرين. النصوص الوضيحة الواضحة الصريحة كلها خذها وابني حياتك وفقها، لأن النصوص الزينة. هل حبذه شرع الله عز وجل في القرآن؟ أبدا، بل شرع عليه وساء سبيلا. إذا ما كان في كتاب الله صريحا فلا تسألن عنه أحدا، وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا المنهج هو الذي قرره صلى الله عليه وسلم لمعاذ؟ نعم نفسه، لاحظ هي أخذ من مدرسة الرسول صلى الله عليه وسلم. وما لم يتبين لك في السنة فاجتهد فيه رأيك، ما خرج عن دائرة المنهج الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن. وإن شئت فآمرني، قال فاجتهد فيه رأيك، تركوا الاجتهاد. لكن لما لم يكن شريح كمعاذ من حيث التربية والآثار قال إن شئت فآمرني، بمعنى خذ أمري، يعني شاورني حتى من الاجتهاد قد يلتبس عليه الأمر، فأسأل فلان وأسأل فلان وأسأل فلان. ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك، قال له إن شئت، لاحظ ربط الأمر بالمشيئة، ثم قال له ترى لأسلمك أسألني لأسلم، قال له إن شئت اسألني، ثم قال له ولا أرى مؤامرتك إياه، يعني أن تأخذ أمري أو أن تفهم رأيي في المسألة إلا أسلم لك. هذا ما يتعلق بما مر معنا. وبقي، هل هناك من شهد لأبي حنيفة من العلماء بأنه كان إماما في الفقه؟ ونحن نعلم بأنه لا فقه دون سنة، لا فقه دون كتاب، فأذكر واحدة فقط لأنه تكلمنا في هذا في الدرس الماضي فيما أذكر. قال مصعب: من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله رجوت ألا يخاف ولا يكون تفرط في الاحتياط نفسه. يعني لو سألت أبا حنيفة بناء على أن الله عز وجل قال تسألوا أهل الذكر وهو من أهل الذكر، قال لا خوف عليه بإذن الله، لأنه سأل من وجهه الله عز وجل إلى سؤاله. وقبلها مباشرة الذهبي الحافظ الذهبي تلميذ ابن القيم الجوزي، ابن القيم تلميذ ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، وأحيانا يفترى على هؤلاء أي افتراء، يقول ذكر أقوالا لآخرين من العلماء في الموازنة، في الموازنة بين من ومن؟ قال بين أبي حنيفة وسفيان الثوري. سفيان الثوري من أمة هذه الأمة أيضا. فماذا قالوا؟ أبو حنيفة أفقه، أفقه يعني أعمق فقه، وفقه ملكي، الفقه فهم، فهم الحقيقة. وسفيان أحفظ الحديث، لما قال أبقى ما نفى الفقه عن سفيان، ولما قال أحفظ ما نفى الحفظ عن أبي حنيفة. فالعبارات منضبطة كل انضباط. فمن شهد لأبي حنيفة يا ترى في قضية الإمامة في الحديث أيضا، لكن لم يكن كالبخاري مثلا، ولا يشترى الفقيه يكفيه أن يأتيه المحدث بالحديث. فبضاعة الفقيه الأحاديث والقرآن، البضاعة لا بد من بضاعة. ثم هذه بضاعة قالوا كالصيدلي تماما، ممتلئ الصيدلية بأنماط من الأدوية وأشكال وألوان، لكن أنت عامي أن تدخل الصيدلية تضع في الدرج 10 دراهم، تأخذ أنت علبة أو حنجور وتخرج، بإذن الله سيكون نهايتك بإذن الله عز وجل، لأنه ممكن يأتي إلى علبة السموم، ما بالسموم، أنا أراد الصغير يقول هي علبة السموم، وما أدري، مع أنه ليس في كتاب الله ولا في المصطفى صلى الله عليه السموم عبد الإطلاع، وإنه في أوامر ونواهي. ومن هنا لا بد من أن تسأل الطبيب، والطبيب يكتب لك الرشيطة كما يقولون، ثم من يطلبها لك؟ الصيدلي. لا بد من صيادلة، ولا بد من أطباء أيضا يشخصون الدواء، ولا يكفي الصيدلي ترى لتشخيص الداء إلا إذا كان رشح، وحين رشح لا يقدر عليه، قد يكون فيروس من نوع التقدمي متحضر من أروع ما يكون التحضر والتقدم. قال وكيع: ما لقيت أحدا أفقه من أبي حنيفة ولا أحسن صلاة منه. يعني ليس فكر فقط وإنما سلوك. وكان أبو حنيفة إلى جانب إمامته في الفقه محدثا. ومن نعت أبو حنيفة بأنه واحد يقول من الذين يتهجمون بلا وعي حقا ما يدري ماذا يفعل، قال بضاعة أبو حنيفة ما أكثر من بضعة عشر حديث فقط، كل البناء فقه لائق في الحلقة. بس والله إذا كان بهذه الصورة مع كثير لو وصل إلى الأحاديث كلها، مع أنه ما ليس صحيحا. يقول محدثا أمينا ثقة فيما يروي وفيما يحفظ، شهد له بذلك شيخ المحدثين. فإذا شيخ المحدثين شهد له، هل أنا أقبل الآن بإنسان في القرن 20 أو 21 كأي مكان أن يقول الله بضاعته بسيطة، بضاعته ليست ذات قيمة في الحديث؟ يقول ابن معين شهد له، وأنه لا يحدث إلا بما يحفظ، شهد له بالأمانة والحفظ. فيقول بعض الرواة الذين أخذوا عنه: كان نعم الرجل النعمان ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه. يعني ربما كان لا يدري الأحاديث التي فيها قصص أو كذا أو كذا، وإنما كان يحفظ الأحاديث التي فيها فقه، لأنه مجبول على الفقه جبل. كل حديث يمكن أن يستنبط منه أحكام هو أدرى الناس به وأشد فحصه عنه. يعني لا يترك الحديث وإنما يقلبه حتى يأخذ منه كل ما يمكن أن يأخذ هو منه، ويبقى الحديث على وأعلمه بما فيه من الفقه. ونقل الحجوي عن القاضي إياض نختم بهذا، قال: وهو ممن سلم لهم حسن الاعتبار. أبو حنيفة كان ممن سلم لهم حسن الاعتبار وتدقيق النظر والقياس، هذه مؤهلات الفقيه المستنبط، وجودة الفقه والإمامة فيه. لكن ليس له إمامة في الحديث، قلت أنا ليس هو كمسلم، مسلم محدث لكن ليس الفقيه. الإمام البخاري فقيه محدث، محدث فقيه الحمد لله، ولذلك كتاب البخاري كتاب فقه، حتى الأبواب التي بوابها تدل على عمق فقهه وحسن استدلاله الأحكام الحديث، لكن العناوين تدل دلالة واضحة على أنه كان يدري ما مضمون الحديث، لكن ليس له إمام في الحديث ولا استقلال بعلمه ولا يدعيه، وما قال أنا محدث هو فقيه، ولا يدعى له، ما أحد حتى من أتباعه قال والله هو محدث كبقية المحدثين، ولا يوجد له في أكثر المصنفات الحديثية ذكر، لأنه ليس محدثا، ولا أخرج له أهل الصحيحين منه ولو حرفا واحدا، هذا مما ذكر في أبي حنيفة ولم يسلم الحجوي بذلك. من قال هذا الكلام؟ قال الحجوي، يتكلم عن من؟ عن أبي حنيفة. هل سلم الحجوي هذا المعنى الذي هو قريب يعني للظهور؟ قال فعقب عليه لأنه قد أخرج له النسائي بسننه. أنت ماذا قلت لحجوي؟ قال ولا يوجد له في أكثر المصنفات الحديثية ذكر، لعله لما قال في أكثر ما يقصد أنه لم يذكر نهائيا، ومن هنا النسائي أخرج لأبي حنيفة، والبخاري في جزء القراءة والترمذي في الشمائل ووثقه ابن معين كما في تهذيب التهذيب، وقال ابن خلدون وحاشاه يعني عن أبي حنيفة أن يكون جاهلا بالسنة، ومسنده في السنة معروف مشهور اسمه مسند أبي حنيفة، مثل بقية المسانيد التي قالها المحدثون رحمه الله تبارك وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا ملانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر لهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة أهلك المسلمين. آمين والحمد لله رب العالمين.